بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى على العالمين أي أهل زمانهم، وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا نداء مكرر، فقد تقدم نداء بني إسرائيل فيما سبق من آيات وما ذكره الله تعالى وذكر به بني إسرائيل من نعمه. هنا بعد أن ذكرهم بما ذكر عاد فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي واذكروا أني فضلتكم على العالمين. فقد ذكرهم الله تعالى بنعمه عموما ثم ذكرهم ببعض نعمه ومن ذلك أنه فضلهم على العالمين. يقول المؤلف رحمه الله ابن جزي في تفسيره التسهيل يقول على العالمين أي أهل زمانهم، فيكون التفضيل هنا تفضيلا لبني إسرائيل في زمانهم قبل هذه الأمة، فيكون هذا تفضيلا سابقا على وجود أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم في ذلك الزمان عدم، والعدم ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه. وقد صرح الله تعالى بعد وجود هذه الأمة بخيريتها على سائر الأمم، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا صريح في خيرية هذه الأمة على كل الأمم السابقة. وكذلك قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والمصطفون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم، أي زمان بني إسرائيل، هذا الوجه الأول في تفسير الآية. وقيل تفضيل من وجه ما، يعني تفضيل من جهة، وهذا معنى أنه قد ثبت لهم فضائل تميزوا بها عن العالمين، لكن هذه الفضائل لا تقتضي ثبوت الأفضلية المطلقة. ثبوت فضيلة من وجه لا يستلزم إثبات التفضيل المطلق، وهذه قاعدة سواء في هذا الموقع في هذا الموضع أو في غيره، أن ثبوت الفضيلة في شيء أو لشيء سواء كان مكانا أو زمانا أو شخصا أو أمة لا يقتضي التفضيل المطلق، بل يثبت الفضيلة بعينها ولا يلزم أن يكون تفضيلا مطلقا. والتفضيل الذي خصوا به أشار إليه في قوله وهو كثرة الأنبياء، فهذا لم يكن في أمة من الأمم. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فذكر في هذه الآية ما تميزوا به من تفضيل الله لهم حيث خصهم بأن جعل فيهم أنبياء، فإنه كانت تحكمهم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وهذا مما تميزت به تلك الأمة عن سائر الأمم. ولقد وكذلك قال ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فيكون ما ذكره في هذه الآية في قوله وأني فضلتكم على العالمين فيما خصوا به من خصائص دون سائر الأمم، ولكن ذلك لا يستلزم سبقهم وخيريتهم للأمم جميعا. نعم. قوله لا تجزي لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف، والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. قوله طيب قوله تعالى لا تجزي في قوله تعالى واتقوا يوما، التقوى في القرآن جاءت على أنحاء، جاءت مضافة إلى الله عز وجل كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فجاءت مضافة إلى الله في هذا الموضع في هذه الآية في موضعين، وتأتي مضافة إلى عذاب الله وإلى موضعه وإلى زمانه، فالإضافة إلى عذاب الله قوله تعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إلى زمانه قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك في موضعه واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فإنه طلب الوقاية من العذاب ومن موضعه. هنا قوله تعالى واتقوا يوما أضيفت التقوى إلى زمان المؤاخذة والعذاب، وهو اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. قال تعالى لا تجزي، قال المفسر لا تغني، وقوله وشيئا مفعول به أي يكون موضعا للفعل، فقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا هو المفعول به. والوجه الثاني أو صفة لمصدر محذوف تقديره جزاء شيئا أو نحو ذلك. قال والجملة في موضع الصفة، الجملة في قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا في موضع الصفة، ليش؟ ليوم، اتقوا يوما صفته أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وحذف الضمير أي فيه حذف الضمير في الجملة التي تربط الموصوف بصفته. نعم. قوله ولا يقبل منها شفاعة ليس نفي الشفاعة مطلقا، فإن مذهب أهل الحق ليس نفي الشفاعة مطلقا، فإن مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا، لأن المطلق يحمل على المقيد، فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة أي في فكاكها من العذاب، فنفى الله تعالى في هذه الآية أن يغني أحد عن أحد، أو أن ينتفع أحد بشفاعة، أو أن يفتدي أحد بفدية تنجيه من العذاب، وبهذا يكون قد أغلق باب التخلص من كل وجه. نسأل الله السلام والعافية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فلا تغني نفس عن نفس، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ولا يقبل منها شفاعة، وهذا الباب الثاني من أبواب التخلص، أن يطلب من يتوسط له في دفع شؤم ذلك اليوم وبلائه وأهواله. والثالث ولا يؤخذ منها عدل، فلا يؤخذ منها فدية يفتدي بها. والرابع ولا هم ينصرون، أي ولا يجدون من ينجيهم بالمغالبة، كما يمكن أن يكون ذلك في الدنيا. فنفى كل وجه من أوجه التخلص من عذاب ذلك اليوم، نسأل الله السلام والعافية. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة نفي للشفاعة، والقرآن جاءت الشفاعة فيه على نحوين، مثبتة ومنفية. المثبتة في نحو قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وفي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقد جاءت السنة بإثبات الشفاعة في مواضع عديدة للملائكة وللأنبياء وللرسل وللصالحين وللشهداء. فما الجمع بين النفي والإثبات؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالكلام مؤتلف، فالشفاعة المنفية محمولة على واحد من معنيين. المعنى الأول الذي ذكره المؤلف، وهو الشفاعة التي يعتقدها المشركون ومن كان على طريقهم من اعتقاد أن هناك من يشفع يوم القيامة من غير إذن ولا رضا من الله عز وجل، فهذه منفية، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالمنفي من الشفاعة هو الشفاعة التي يعتقدها المشركون ومن كان على طريقهم من اعتقاد أن هناك من يشفع دون رضا الله عز وجل، هذا المعنى الأول وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. المعنى الثاني للشفاعة المنفية في مثل قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، الشفاعة لأهل الشرك، فإنه لا ينتفع أولئك بشفاعة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فنفى الله تعالى عن هؤلاء أن تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي أين ننتفع به في الخلاص مما هم فيه، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من عذابه. إذن الشفاعة المنفية في القرآن دائرة على واحد من معنيين، المؤلف رحمه الله ذكر معنى من المعاني، والمعنى الآخر هو نفي الشفاعة عن أهل الشرك لأنه لا تنفعهم شفاعة كما دلت على ذلك الآيات. نعم. قوله عدل هنا فدية، وقوله ولا هم ينصرون في قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، وقوله ولا هم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. نعم، هذا جواب عن قوله لا تجزي نفس عن نفس، قال ولا هم ينصرون أي لا ينصر نفس، وهي مفرد والمنفي جمع، فقال إن المقصود بالنفس الجمع لأن النفس نكرة في سياق النفي فتعم المفرد والجمع. نعم. قوله وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذ نجيناكم أي نجينا آباءكم، وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم، فحكمهم كحكمهم، وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء، ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها. قوله تعالى وإذ نجيناكم، الواو معطو والواو عاطفة على نعمتي في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وإذ نجيناكم أي واذكروا إذ نجيناكم، فهي معطوفة على ما تقدم من الأمر بتذكر نعمه جل وعلا. وقد أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله وأن يذكرهم بنعم الله تعالى التي أنعم بها عليهم، كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فهذا من تذكيرهم بإنعام الله تعالى عليهم. قوله وإذ إذا معطوف على نعمتي، فيكون العامل فيه اذكروا، يكون العامل في الظرف اذكروا، وكذلك في كل المواضع في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان إلى آخر ما ذكر، كله معطوف على ما تقدم في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والوجه الثاني أن قوله وإذ ليست ظرفا إنما هي اسم زمان بمعنى وقت إنجائكم، فيكون المعنى يا بني إسرائيل اذكروا وقت إنجائكم، وقت إنجائكم، وهذا المعنى قريب، كلاهما يمكن أن تفسر به الآية. وقوله رحمه الله في تعداد النعم قال لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء، ومنه قول الله تعالى وحملناكم في الجارية، خطاب لمن؟ لنا نحن، مع أن المحمول من؟ نوح ومن معه الذين نحن من ذريتهم، فالنعم على الآباء إذا كانت تطال الأبناء فهي نعم ممتدة، فهي نعم ممتدة يمن بها على الأبناء كما يمن بها على الآباء، فلولا إن جاء الله لنوح ومن معه لما كنا، ولذا قال وحملناكم في الجارية. نعم. ولولا أن الله أنجى موسى ومن معه من آل فرعون لما كان بنو إسرائيل. نعم. طيب قال ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها، أي راضون بما كانوا عليه من سوء، لم ينقموا عليهم ولم ينكروا، فكانوا شركاء لهم في الذنب لا بالفعل لكن بالرضا بالفعل. نعم. قوله من آل فرعون، المراد من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى، وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصة، ويقال إن اسمه الوليد ابن مصعب وهو من ذرية عمليق، ويقال فرعون لكل من ولي مصر، وأصل آل أهل، ثم أبدل من الهاء همزة وأبدل من الهمزة ألف. طيب قوله تعالى وإذا جئناكم من آل فرعون، كل ما ذكر آل في القرآن فإنه يشمل المضاف إليه ومن يلحق به. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يعني من فرعون وآله. النار نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون وآله. فحيثما ذكر الآل فإنه يشمل آل مضاف إليه بالنص ومن يتبعه، وهذا ما جرى عليه القرآن وما جرى عليه لسان العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما كانوا قد أتوه بزكاتهم، فالذي جاء به أبو أوفى فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فهو وآله مشمولون بهذه الدعوة. فقوله من آل فرعون أي من فرعون وقومه. وفرعون للعلماء في قولان، هل هو اسم علم أو اسم جنس؟ اسم علم يعني لشخص بعينه، وهو فرعون موسى الذي جرى له ما جرى وقص الله خبره في القرآن في مواضع عديدة. أو اسم جنس يقصد به من ملك مصر، والذي يظهر أن الذي في القرآن هو صاحب موسى فهو اسم علم، وإن كان يطلق على جنس ليشمل كل من ملك مصر. نعم. قال رحمه الله فائدة: كل ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم. قوله يسومونكم سوء العذاب أي يلزمونه لكم، وهو استعارة من السوم في البيع. وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولذلك لم يعطفه هنا. وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب أن يراد بسوء العذاب يسومونكم سوء العذاب، طيب يعني بقول نعم أن يراد بسوء العذاب غير ذلك، فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ، وكان سبب قتل فرعون. طيب قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب ذكر في تفسيره معنيين، لكنه أدخل أحدهما في الآخر، قال أي يلزمونه لكم، وهذا معنى من معاني السوم وهو الإدامة. فمعنى يلزمونه لكم أي يديمون عذابهم لكم، فالسوم يأتي بمعنى الدوام، ومنه سائمة الغنم التي يدوم رعيها، هذا المعنى الأول. والثاني قال وهو استعارة من السوم في البيع، أي يطلبونكم ويبغونكم كما يطلب السائم السلعة فيسومها لأنه يطلبها، وهذا المعنى الثاني. فقول يسومونكم أي يديمون العذاب عليكم، والمعنى الثاني يسومونكم أي يطلبونكم ويبغونكم العذاب، فهما معنيان. قال وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولذلك لم يعطفه هنا، فتكون تفسير للعذاب. وقيل إن قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم هو من إبدال الجمل بدل عن قوله يسومونكم سوء العذاب، فهو من إبدال الجمل. قال وأما حيث عطف، هنا لم يعطف، قال تعالى يسمونكم سوء العذاب، نعم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي سورة إبراهيم قال تعالى يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فذكر فرقا بينهما، فقال إنه في هذه الآية تفسير، وأما حيث عطفه سيرة إبراهيم فيحتمل أنه يراد بسوء العذاب غير ذلك، يراد بسوء العذاب غير ذلك، يعني غير هذا المذكور، فيكون هذا وغيره، فيكون عذابا غير الذي ذكره هنا، فيكون عطف مغايرة، يعني عذاب آخر غير الذي ذكره، ويذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، لأن الأصل في الواو المغايرة. قال أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ، يعني أراد ما أراده بهذه الآية لكنه عطفه لأن اللفظ اختلف، فللمغايرة اللفظية، فالمغايرة لفظية وليست المغايرة معنوية. قال وكان نعم وكان سبب قتل فرعون لأبناء، طيب كمل قوله وكان سبب، قال رحمه الله وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل، وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدهم على ذلك، وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من يحمل منهن، وقيل بل وكل على ذلك القوابل، ولأجل هذا قيل معنى ويستحيون نساءكم يفتشون الحياء من كل امرأة وهو فرجها، وهذا بعيد، والأظهر أنه من الحياة ضد الموت. نعم واضح المعنى، يعني أنهم يذبحون الأبناء ويستبقون النساء، فقول يستحيون نساءكم أي يستبقون النساء، والمقصود بالنساء النساء الحوامل وما يحملن من نساء من إناث، وما يحملن من إناث. نعم قوله فرقنا بكم البحر، في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، هذا ثاني تذكير لنعم الله عز وجل التي أنعم بها عليهم في هذا السياق، وإذ أو ثالث تذكير وإذ فرقنا بكم البحر. نعم قوله فرقنا بكم البحر أي فصلناه وجعلناه فرقا 12 طريقا على عدد الأسباط، والباء سببية أو للمصاحبة، والبحر المذكور هنا هو بحر القلزوم. طيب قوله تعالى وإذ فرقنا تذكير لبني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم من الإنجاء، لأنه ذكرهم جل وعلا بالإنجاء، فكيف كان الإنجاء؟ الإنجاء بأن فرق البحر بعد أن أدركهم فرعون، حيث قالوا لموسى لما عاينوه قالوا إنا لمدركون أسيدركنا فرعون وجنوده، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فما كان إلا أن أوحى إليه الله عز وجل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم بضربة العصا التي أذن الله تعالى بها أن يفتح البحر على هذا النحو. وانظر إكرام الله لبني إسرائيل أنه لم يجعله طريقا واحدا بل جعله 12 طريقا على عدد الأسباط، كل قوم يمشون مع طريق، وهذا توسع لهم وتطمين وإكرام، فلم يجعله طريقا واحد. سبحان الله، يعني ما أعظم حلم الله على هؤلاء، أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين من الإكرام، ولكن قابلوا ذلك بالكفران. يقول جل وعلا وإذ فرقنا بكم البحر، هنا يقول المفسر رحمه الله أي فصلناه وجعلناه فرقا إلى 12 طريقا على عدد الأسباط. قال والباء في قوله فرقنا بكم، الباء سببية أي بسببكم أو لأجلكم، هذا معنى سببية، أو للمصاحبة، أنها تكون للمصاحبة بمعنى وأنتم به، أي وإذ فرقنا بكم البحر، أي فرقنا البحر وأنتم فيه وأنتم به، فتكون للمصاحبة بمعنى المعية، ويكون المعنى أنهم لما دخلوا فرق الله لهم البحر على هذا النحو. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأول أقرب أنها للسببية ويصبح الثاني وتكون بكم متعلقة بحال وأنتم به تكون حالا مقدرة أو مقارنة. قال والبحر المذكور هو بحر القلزوم. نعم الأحمر. نعم قوله وإذ واعدنا موسى 40 ليلة هي شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة وعشر ذي الحجة. وإنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها، والمراد 40 ليلة بأيامها. وقوله اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها فحدث. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وهي الليالي التي وعده الله تعالى فيها، وقد ذكرها الله تعالى في أكثر من موضع. جاء موسى لموعد ربه وترك بني إسرائيل بعد أن أنجاهم وخلف وراءه هارون عليه السلام، فما كان منهم إلا ما ذكر الله تعالى في هذه الآية ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى عليه السلام، وأنتم ظالمون، أي حال كونكم ظالمين، حال كونكم ظالمين. واتخاذ العجل أي أنهم صيروه إلها يعبد من دون الله، هذا معنى قوله اتخذتم العجل. فيقول هنا المؤلف رحمه الله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة تحديدها بهذا الذي ذكر الله أعلم به، لم يثبت به شيء يصار إليه. وقوله إنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها، وهذا لسان العرب يؤرخون بالليالي، الليالي تتبعها الأيام، الليلة يتبعها غدا، ولذلك يثبت الشهر بغروب شمس اليوم السابق، بغروب شمس آخر يوم من أيام الشهر يثبت الشهر التالي، ولهذا يقيم الناس رمضان بغروب شمس آخر يوم من أيام شعبان، ويدخل العيد بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وهذا ما جرى عليه العرب. ولذلك الصحيح في التاريخ، الصحيح في التاريخ أنك إذا أردت أن تؤرخ تؤرخ بالليلة، غدا اليوم 18، غدا إيش؟ هذا الاثنين، وش التاريخ؟ وش التاريخ؟ 18. فإذا أردت أن تكتب تاريخا الليلة فالمفروض تكتب 18، وخلاف ما هو جاري في العمل الآن إنهم يؤرخون من الصباح، من الصباح، وبعضهم بالساعة 12، لكن هذا توقيت الصلاحي. لكن التاريخ الذي جرى عليه العمل في الأمة وفي لسان العرب أنه تؤرخ الليلة بغد، فعندما تكتب تاريخا تكتب 18 3 1440 من غروب شمس اليوم، يعني تؤرخ بتاريخ غد من غروب شمس الليلة السابقة. إذا غربت شمس يوم غد يوم الاثنين فلا يكون تاريخ ب18، إنما يكون تاريخ باليوم التالي 19. وعلى هذا كان شيخنا رحمه الله يجري عمله في التاريخ، إذا أرخ اعتبر التاريخ من غروب الشمس بناء على لسان العرب والتاريخ الشرعي. نقف على قوله وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.